نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام تلونا كأس المنية هاهنا يمضي بنا نحو الهنا ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا عهد تألقها هنا نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا